يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من فعل أمرا من الأمور الكفرية فهل يحكم عليه بالردة والكفر مباشرة أم لا بد من ضوابط؟ ومن هو الذي يحكم على الشخص بأنه مرتد أو كافر؟ يا أخوان، هذه أمور تحتاج إلى علم وتحتاج إلى فقه. فنواقض الإسلام محررة ومبينة، ما هو كل من أراد يكفر من خالفه ويقول أنت كفرت وأنت، ما يجوز هذا، ما يجوز إلا لأهل العلم وأهل البصيرة وأهل المعرفة. ولا بد من أيضا لا بد من إجراء الاستفصال مع الشخص، لعله جاهل، لعله مكره، لعله متأول، لا يبادر. هذا ما يعرفه إلا أهل العلم، ما يعرفه أنصاف المتعلمين وطلبها المبتدئين والمتحمسين، ما يعرفون الأمور هذه، ما يعرفون نواقض الإسلام، ولا يعرفون يعني كيف متى يحكم على الشخص. حتى لو ارتكب شيئا مما هو من نواقض الإسلام ما يحكم عليه على طول، ربما أنه مكره، ربما أنه جاهل، ربما أنه متأول، ربما أنه مقلد، لا بد تزول الأعذار هذه. وهذا ما يمكن إلا لطلب للعلماء، العلماء الراسخين في العلم. نعم. التكفير من حق أهل العلم، ما هو من حق كل أحد، حق أهل العلم الذين يعرفون أسباب الردة وأسباب الكفر، ويعرفون من تنطبق عليه. فأنتم لا تشتغلوا بالتكفير والتبديع والتفسير، اشتغلوا بطلب العلم. أنتم ما وصلتم إلى مرحلة التمييز بين هذا وهذا، عليكم بطلب العلم، واتركوا التكفير وما حوله، اتركوه لأهل العلم. نعم. صلى الله عليكم. هذا سؤال من الموقع، يقول: هل تكفير من يقوم بالشرك الأكبر ومن يسب الله خاص بالعلماء؟ لا، إذا سمعت هذا منكر تنكر عليه، ما يجوز هذا، ولا حرام عليك هذا الكلام، تنصح بما تعرف، نصيحة بما تعرف. أما تطبيق الحكم عليه هذا من جهة العلماء. نعم. هذا سؤال ثاني، يقول فضيلة الشيخ، يسأل: هل كل من وقع في بدعة مبتدع؟ وكل من وقع في شرك أو كفر مشرك وكافر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه، أما بعد، فالواقع في البدعة، أو الواقع في البدعة على نوعين: منهم يقع في بدعة خفية قد لا يعرفها طلاب العلم فضلا عن العوام، فهذا لا يبدع، لكن يبين له وينصح. فبعد البيان والنصح إذا أصر عليها يبدع، وإن كانت واضحة كبدع الروافض والخوارج والمعتزلة والقدرية والمرجئة وما شاكل ذلك، فهذا يبدع، لأن العلماء قد بيّنوا ووضحوا في ردودهم على هؤلاء غاية البيان. إلا إذا كان جاهلا حديث عهد بالإسلام، بارك الله فيك، فهذا لا يبدع. أما إذا كان يعيش في أوساط المسلمين ويسمع أهل السنة يصدعون بالحق ويردون الأباطيل والضلالات والبدع والأهواء، هؤلاء لا يعذرون في مثل هذه الأمور الواضحة، لا يعذرون بل يبدعون. إذا أصبح رافض يسب الصحابة، نقول لا، من بدعوه يكفرهم، نقول ما بدعوه. إذا أصبح يدعو غير الله ويستغيث بغير الله، ما نبدعه، بارك الله فيك. هذه أمور واضحة عند طلاب العلم وعند كثير من يعيش في المجتمعات السلفية والإسلامية الجلية. نعم. وإذا وقع في الشرك بارك الله فيك إن كان جاهلا يعلم بارك الله فيك، فإن أصر على ذلك حكم عليه بالشرك، وهذا يقوله كبار أئمة الإسلام. لا بد من إقامة الحجة على الجاهل، العالم يبدع وإن وقع في كفر يكفر، والجاهل الذي لا يدري أن هذا كفر أو هذا شرك فهذا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. وأنا أمس أنا أقرأ كلاما للشيخ ابن باز وقبله ابن تيمية وقبله أئمة الدعوة يشترطون إقامة الحجة على الجاهل قبل تكفيره، ووقفت لمقالتين ابن باز أو موقفين منه في إعذار الجاهل إذا وقع حتى في وحدة الأديان. بارك الله فيكم.